طَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا

قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون قال إنما أوتي أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال لولا أن الله علينا لخسف بنا

الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وقال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة عاما فأخذهم الطوفان